السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس السادس من مجالس أعمال الحج، وتفسير بعض الآيات من سورة البقرة تلك المتعلقة بالحج. قال تعالى ذكره: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، من العلماء من قال إن تمامها أن تحرم من دويرة أهلك، وهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للحج مواقيت كما بين من قبل، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لأهل المدينة يا لملم، ولأهل الشام الجحفة، لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل اليمن يا لملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. أما المراد بقوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، إذا بدأتموهما فأتموهما ولا تبطلوهما، ولا ينافي هذا الاشتراط في الحج. وأتموا الحج والعمرة لله، هل العمرة واجبة أم ليست بواجبة استقلالا؟ لا أعني عمرة الحج، إنما العمرة استقلالا هل هي واجبة أو ليست واجبة. الجمهور من أهل العلم على أن العمرة مستحبة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام فقال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما الرواية التي فيها حج عن أبيك واعتمر، فقد جاءت جوابا على سؤال، ألا وهو أن رجلا سأل النبي عن الحج عن أبيه، قال: حج عن أبيك واعتمر، في بيان الإباحة ليس بيان الإلزام. ورواية التي فيها إني وجدت العمرة والحج مكتوبان علي، فيقول قائل لعمر فضلا عن السند هل فيه مقال أو ليس فيه مقال، ف وردت رواية عمر أنه قال أصبت، ورواية فيها أصبت السنة، فزيادة السنة فيها مقال، وليس المحل الآن محل تحرير وجوب العمرة من عدمها، فلهذا حديث آخر أوسع إن شاء الله تعالى. وأتم الحج والعمرة لله، كلمة لله تفيد أننا يجب أن نخلص في حجنا وأن نخلص في عمرتنا لله سبحانه. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، فلا تحج ليقال عنك حاج، إنما تحج لله وتعتمر لله. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن أحصرتم أي إن منعتم من إتمامها فما استيسر من الهدي. الإحصار قد يكون بعدو يمنعك من الوصول إلى هنالك، كما أحصر النبي وأصحابه فقد خرجوا لبيت الله الحرام، ومنعوا منعهم الكفار عند الحديبية، وأحصر النبي هنالك عليه الصلاة والسلام. فلما أحصر النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن ينشأ قتال عظيم بين المسلمين والكفار، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها أو نحو ذلك. فكان من ثم صلح الحديبية. وصلح الحديبية اقتضى هذا الصلح أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي لن يحجوا عامهم هذا، وهم قدموا من المدينة ملبين، قدموا يلبون، فلم يكن من العادة أن يمنع الملبي من الوصول إلى الحرم حتى في أهل الجاهلية وأهل الكفر. فأحصر النبي وخرج المشركون، وتم هنالك صلح الحديبية على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عامه هذا ويحج من قابل. فكاد الصحابة يقتل بعضهم بعضا غما. وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتحلل، قالوا كيف ذلك يا رسول الله، كيف وقد أخبرتنا أن سنحج؟ وكان من القائلين بهذا عمر في مناقشات طويلة في حديث صلح الحديبية. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحصر، منع من دخول مكة عند الحديبية على أطراف مكة، فماذا يصنع والمعاهدة قضت أن يرجع هذا العام؟ نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، نحر النبي عليه السلام هديه حيث أحصر هو، وخرج على أصحابه فأمرهم بذلك. فالإحصار المنع. فمن العلماء من يقول الإحصار المنع من عدو، أصل من الحصار يعني ممنوع، ومنهم من قال الإحصار يكون بالعدو فقط، ومنهم من عمم قال إن حصرت لعرج كسر لعدو لمرض أصابك لفقدان صحبة ورفقة. فصور الإحصار في الحقيقة متعددة. تفقد جواز سفرك الآن وتأتي تدخل يمنعونك، فصور الإحصار متعددة. ربي قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، تذبح ذبيحة قبل أن تتحلل، لكن إن كنت اشترطت لن تلزم بهذه الذبيحة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المشاكل التي واجهتنا أحيانا من بعض إخواننا كان قادما من الرياض وبعضهم من قطر، فأصيبوا بحادث فتكسرت أجسامهم ووضعوا في المستشفيات، هم محرمون قبل أن يصلوا إلى مكة، فأحصروا عن الحج. كيف هم لم يشترطوا يلزمهم أن يذبحوا ذبيحة مع الحال التي هم فيها؟ أين يذبح؟ هل كما قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، أو يذبح حيث أحصر؟ محلها البيت العتيق إذا كنت آمنا، أما حيث أحصر فكما فعل النبي ناحر بالحديبية مع أصحابه. فإن أحصرتم لم تستطيعوا إكمال الحج فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم يعني في حال الإحصار حتى يبلغ الهدي محله. ما محله؟ قال بعض العلماء ثم محلها إلى البيت العتيق. قال آخرون هذا في الآمن المطمئن الذي سيذبح ويمشي حجا، أما يبلغ الهدي محله ومحله حيث أحصر الشخص، لأن عند البيت العتيق يجوز لنا أن نحلق قبل أن نذبح. ما سئل النبي عن شيء من أعمال يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فعليه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ليس في الحاج الذي وصل إلى منى، وصل إلى مكة ومن ثم إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفات ثم رجع إلى منى، لا، لأن يوم النحر افعل ولا حرج تقتضي كلمة افعل ولا حرج أن يقدم أو يؤخر ما أراد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا مقدر لا بد منه. ما المقدر الذي لا بد منه؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا، نقدر فماذا؟ ارتكب محظورا ففدية. لكن هذا من رأسي تعبت أو أنني مريض، هل بمجرد مرضي أو أذى في رأسي أذبح؟ لا، ولا أصوم. إذا تحملت انتهى الأمر، مثل قوله تعالى، هذا التقدير لا بد منه خلافا للظاهرية كابن حزم وغيره. فابن حزم يقول في قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا بد من التقدير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، وإلا لو مريض وصام أو على سفر وصام أجزأه الصيام ولا كفارة. نفس الشيء هنا، فهنا التقدير فارتكب محظورا ففدية. ذلك نقول للذي ارتكب محظورا بل لبس المخيط فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو غطى رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نزلت الآية في كعب بن عجرة رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه وثيابه، يعني امتلأ رأسه قمل ونزل القمل على وجهه وثيابه كميات هائلة. فقال النبي: ما لك؟ ما كنا نظن أن الأمر يبلغ بك هكذا، أي يؤذيك وأمك، يعني حشرات الرأس. فأمره أن يحلق شعره وأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فالآية هنا فدية من صيام مبينة بالسنة، صيام 3 أيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين، أو نسك أقله شاة. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم وسلمتم من عدوكم ولم تحصروا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أفادت الآيات جواز التمتع خلافا لمن منعه من المتأخرين. أنت ترى أن كلا طرف الأمور ذميم، كلا طرف الأمور ذميم. فريق عمر رضي الله عنه على فضله، وعثمان معه وأبو ذر معه، يمنعون من التمتع تماما ويضربون من يتمتع. طبعا خلفهم علي وخلفهم عمران بن حصين وعدد من الصحابة. ففريق يمنع من التمتع كعمر، وفريق يوجب التمتع من المعاصرين الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وغيره. والجمهور على أن كل جائز، ويفيد الجواز فمن تمتع بالعمرة، إذن يفيد أن هناك من لم يتمتع. وحملوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لبين الجواز ليس الإيجاب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا تلزم وقفة وهي مهمة شيئا ما. ربي قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المفتون في أرض الحرمين في السعودية في كرشاك وغيره يقولون قولا في الحقيقة ما يحظى بالقبول عندنا، وهو أنهم يلزمون بشروط الأضحية أن تتوافر في دماء التمتع. تأتي تبحث عن شروط عن الهدي يقول لك الهدي المجزي باستمائة ريال. طيب أنا ما عندي استمائة ريال، يعني هل الذي معه مثلا 500 ريال أو 400 ريال هل يصوم أو يأتي بشاة ب400 ريال؟ فربنا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قلنا لهم يا قومي، يعني ما الدليل على أنه يلزم في الهدي ما يلزم في الأضحية وربنا يقول فما استيسر؟ ونقول على إخواننا من أهل العلم في السعودية الذين يفتون بلزوم توافر شروط الأضحية في هدي التمتع عليهم أن يراجعوا هذه الفتوى. غاية ما أجابونا به أنه لا يسمى هديا إلا إذا توفرت فيه شروط الأضحية، وهذا الكلام ما يحظى بالقبول أبدا أمام صراحة الآية فما استيسر من الهدي. فالشاهد مثلا مصري معه 500 ريال والهدي الذي تتوافر فيه شروط 600 و700، هل نقول له صم سنة أيام في الحج و7 رجعت لأنك غير قادر، أو نقول اشتري بال500؟ نقول اشتري بال500 لقوله سبحانه فما استيسر من الهدي. أكرر على إخواننا من أهل العلم في المملكة العربية السعودية وغيرها الذين يفتون بأنه يلزم في الهدي ما يلزم في الأضحية، عليهم أن يراجعوا الفتوى، فهذه الفتوى تحدث مشقة على عدد من الدول، على عدد من الدول. شخص ما معه إلا 300 لكن وجد ذبيحة جاية من الصومال أو جاية من السودان رخيصة الثمن ما يتوافر فيها السن، وربنا قال فما استيسر من الهدي، عليهم إعادة النظر في الفتية لما تجلبه من مشقة. وإلا فبصورة الذي يكون معه 500 يقول أنا لن أذبح وأصوم. قال تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج. ما هذه الثلاثة التي في الحج؟ ما هي؟ هل هي رابع خامس سادس سابع ثامن من ذي الحجة، أم هي الثامن والتاسع أو الأيام التشريق؟ لم يرد نص في تعيينها، والظاهر أنها منذ أن تهل بالحج إلى أن تنقضي أيام التشريق، والله أعلم. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى بلادكم، ذلك أو تلك 10 كاملة للتأكيد، أن كلمة أو الواو قد تأتي للتشريك وقد تأتي للتنويع، قد تأتي الواو للجمع أحيانا أو تأتي للتنويع بمعنى أو، فهنا للتأكيد على أنها للجمع. تلك 10 كاملة، قد يكون التأكيد في كتاب الله في عدة مواطن، عن دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه، والطير معروف أنه يطير بجناحيه. قال تعالى تلك 10 كاملة، هنا إشكال في الآتي ذكر إشكال قوي جدا، وهو ذلك كلمة أو الإشارة بقوله ذلك، ذلك عائد على الصيام أو عائد على التمتع؟ إن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا تلك عشرة كاملة، هل ذلك عائد على الصيام؟ يعني الذي ليس من أهل مكة يصوم السبع بلدي، أما الذي من أهل مكة يصوم العشرة كلها في مكة، أو عائد على التمتع؟ فانشطر العلماء هنا انشطارا كبيرا في بيان معنى كلمة ذلك، هل لأهل مكة أن يتمتعوا أو ليس لهم أن يتمتعوا، بناء على توجيه اسم الإشارة في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أي من سكان مكة. فاستدل بالآية على أن أهل مكة، على أن أهل مكة ليس عليهم تمتع، على تأويل من أول ذلك أنها عائدة على ماذا يا سامح؟ على التمتع. لكن الذي قال عائدة على الصيام سوغ لهم أن يتمتعوا، وقال إن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال تعالى واتقوا الله، واتقوا الله دائما التذكير بتقوى الله يتخلى للأحكام في الطلاق، واتقوا الله، من يتق الله يجعل له مخرجا في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دائما في آيات الأحكام تجد الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى، تجد المعاملات تحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى فيها، تجد فيها الحث على تقوى الله، البيوع تجد فيها ذلك، صيام تجد في ذلك، العبادات والمعاملات تجد في ثناياها الحث على تقوى الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمتلاعب بأعمال الحج يحذر، يحذر أن الله شديد العقاب. فإذا أسمعت الحج أو العمرة إلزم حدود الله فيها، إلزم حدود الله فيها ولا تتخطاها ولا تتعداها. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لم يقل هنا واعلموا أن الله غفور رحيم، اتقوا الله واعلموا أن الله، لأن الناس كثيرا ما يتلعبون في الحج وفي أعمال الحج، يقول فوت يا أخي أعمل، ويترك واجبات ويترك أحيانا أركانا ويستبيح المحرمات. فتأتي الآية بالحث على ملازمة تقوى الله في كل وقت وحين. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بهذا القدر أجتزئ، وللحديث إن شاء الله مواصلة، والمستعان هو الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.